تسأل عن مختصر تفسير ابن كثير للصابوني. أنصح بتركه لأن في بعض عليه بعض الملاحظات، فأنصح بتركه. نعم جزاكم الله خيرا.